الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يقول: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. المخلوق إذا خفت منه صار بينك وبينه وحشة ونفرة، فتحتاج إلى الهرب منه. أما الرب تبارك وتعالى فمع الخوف منه كأحد أركان العبادة التي لا بد منها، فإنك تأنس به وتفر إليه. وبيان ذلك أن الإنسان بإحدى حالتين: إما حالة رغبة في شيء، أو حالة رهبة من شيء، إما حال رجاء أو حال خوف، أو حال جلب نفع أو رفع ضر. وفي الحالتين ينبغي أن يكون هربه ورغبه ورهبه إلى الله جل وعلا، فإن النافع والضار هو الله، كما قال سبحانه في سورة الذاريات بعد أن ذكر هذا العالم بسمائه وأرضه وأزواجه: ففروا إلى الله. قال ابن باديس رحمه الله: الفاء للترتيب، لأن ما قبلها أي مما ذكر من السماوات والأرض والأزواج ومن كل شيء خلقنا زوجين، لأن ما قبلها على ما فيه من عظمة وكمال وجمال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعمة الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بعدهم بشرة قال إيه؟ ففروا إلى الله. ما العلاقة بين هذه المذكورات؟ سماء باتساعها، وأرض على مهادها، ومن كل شيء زوجان يجتمعان ويتآلفان ويحصل بهما التكاثر. قال: لأن ما قبلها على ما فيه من عظمة وكمال وجمال، فهي مخلوقة موسومة، أي موصوفة، موسومة بسمة العجز والنقصان، فلا يصلح شيء منها للتعويل عليه، فلم يبق إلا الخالق القادر ذو الجلال والإكرام، فهو الذي يفر إليه دون جميع المخلوقات. فكأنه يقول: هذه المخلوقات كلها عاجزة في نفسها، مفتقرة ابتداء ودواما إلى خالقها، فاهربوا من شرها إلى خالقها، فهو الذي ينجيكم من شرها ويهديكم إلى خيرها، ولا تغتروا بشيء منها، فإنها لا تملك حفظا لنفسها، فكيف تملكه لغيرها؟ فكل هذا العالم إذا ذهب فيه الإنسان مع أهوائه وشهواته تحت إغواء الشيطان وتزيينه، فإنه يحط إلى أسفل سافلين، ويصير عبدا لأهوائه وشهوات وقدرته وشيطانه، ولكل ما فتنه من العالم وذهب بلبه، وقد ينتهي به ذلك إلى عبادته من دون خالقه جل وعلا. إذا كان المال لأن النفس تميل إليه أو محبب إليها فتنة هذه الأمة، فما الظن بما هو أعظم منه من سماوات وأرضين وأزواج ونحو ذلك. إذا عاش الإنسان معها وفتن بها ورأى زخرفها وزينتها فإنه يصرف بها عن خالقها جل وعلا، مع أن العكس هو الصحيح، أن يصرف إلى الخالق جل وعلا عن هذه المخلوقات. قال: فالعالم بهذا الاعتبار شر وبلاء وهلاك يجب الفرار منه والهروب، ولا يكون هذا الفرار منه إلا إلى خالقه. كيف؟ بالإيمان به والتصديق لرسله والدخول تحت شرعه، فبذلك يعرف الإنسان كيف يجعل حداً لأهوائه وشهواته، وكيف يضبطها بنطاق الشرع وزمانه، وكيف يدفع عنه كيد شيطانه، وكيف يتناول سماء العالم وأرضه وأزواجه بيد الشرع، فيعرف ما فيها من نعمة وحكمة فيستغلها بهداية الشرع، مفرقا علميا وعمليا بين منافعها ومضارها، لأن التفريق هنا هيكون ليه؟ هيكون للشرع. ومع تقوى الله تبارك وتعالى والإيمان به يعطى الإنسان هذا الفارق الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره، ما يفيده وما يأتي عليه، مفرقا علميا وعمليا بين منافعها ومضارها، فيعظم بها انتفاعه ويزداد فيها اطلاعه واكتشافه، فتتضاعف عليه منها الخيرات والبركات، ويزداد علمه وعرفانه، ويقوى يقينه وإيمانه، ويعظم لله بره وشكرانه. هذا في الحقيقة هو المقصود من قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعد إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر. فالنظر في هذه المخلوقات والتأمل في عظمتها إنما يقود إلى عظمة خالقها جل وعلا، فلا ينبغي أن نشغل بها عن التفكير في خالقها وحقوقه جل وعلا. قال: فيكون له ذلك العالم جنة الدنيا وقنطرة لجنة الأخرى، ويفوز من الدارين بالمبتغى. كل هذا بفراره من المخلوقات إلى خالقها، فسلم من شرها وفاز بخيرها. فمن هرب من المخلوقات إلى خالقها نجا، ومن فر من الخالق إلى شيء من مخلوقاته كان من الهالكين، لأنه هيشغل به، هيشغل به، سيفتن به لا محالة. فإذا رأينا كتطبيق عملي على مسألة الفرار من المخلوقات إلى الخالق، قال: فإذا رأينا طائفتين من المؤمنين تنازعتا، وقع بينهما نزاع، فالتجأت إحداهما إلى السلطان صاحب القوة والبطش والبأس من حيث نظرة أهل الدنيا، فالتجأت إحداهما إلى السلطان تستغيث وتستعين به، وتحطب في حبله، فأغاثها وانتقم لها وأمدها وقربها وأدناها. دي تعلقت بمين؟ بمخلوق، تعلقت بمخلوق باعتبار إيه؟ إن هو يملك من وجهة نظرها الإيه؟ النفع والضر العاجل أو الدنيوي على الأقل، فلجأت إليه وفعلا ما كذبش خبر ونصره كما نرى. وأما الأخرى فلم تستغث إلا بالله ولم تستنصر إلا به ولم تعتمد إلا عليه ولم تعمل إلا فيما يرضيه من نشر هداية الإسلام وما فيها من خير عام لجميع الأنام، وتحملت في سبيل ذلك كل ما تسببت لها فيه الطائفة الأخرى ومن تولته وهربت إليه. يعني لعلك أنت تلاحظ من باب الواقع اللي بنعيشه، شوف الإعلام إلى أي اتجاه يميل وعلى أي اتجاه يأتي ويطعن ويفتري الأكاذيب ويختلق الأكاذيب والآخرة، وفي النهاية الصورة هو اللي إيه؟ هو اللي معان، هو اللي مؤيد، هو اللي منصور، لكن العاقبة لمين؟ للمتقين الذين فروا من الخلق إلى الخالق، ومن الباطل إلى الحق، ومن البدعة أو البدع إلى السنة، ومن الشهوات والشبهات إلى الهدى والتقى. قال: إذا رأينا هاتين الطائفتين عرفنا منهما يقينا الفارة من الله والفارة إليه، فكنا إن كنا مؤمنين مع من فر إلى الله. لا تلجأ إلى مخلوق ما دام الخالق جل وعلا حيا، وهو سبحانه حي لا يموت. ما دام الله تبارك وتعالى قادرا وقدرته جل وعلا لا نهاية لها، وكل مخلوق قدرته محدودة ومنتهية، فهل من العقل ومن الحكمة أن تفر إلى محدود القدرة وتترك من قدرته لا حدود لها؟ هذا ليس من عقل ولا من حكمة. قال ابن سعد رحمه الله: وسمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، هذا حق، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، وكل من خفت منه فررت منه إلا الله تبارك وتعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. الفرار إلى الله عبادة، فبحسب خوفك من الله تفر إليه، بخلاف المخلوق تفر منه. ويقال: من صح إلى الله فراره صح مع الله قراره. لا سبيل إلى استقرار ولا أمن ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بصحة الفرار إلى الله عز وجل. وهذه في الحقيقة فائدة ربما تفوق الفائدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: من صح إلى الله عز وجل فراره صح مع الله عز وجل قراره، استقراره، طمأنينته، أمنه، إلى غير ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما يقال عند النوم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. والملجأ هو المهرب الذي يهرب إليه، والمنجا هو مكان النجاة. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون الهرب إلا إلى الله، ولا تكون النجاة إلا بالهرب إليه. فمن هرب لغيره كان من الهالكين. وقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لكن الإنسان بما فطر عليه من خوف جبلي وواقع يحيط به، أو الذهن ما بينصرف إلى أسباب النصر، بينصرف إلى أسباب النصر المادية ولا المعنوية؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قصد مين؟ زي ما قالوا لمين؟ لشعيب: ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهط أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ يعني أنتوا خايفين من عشيرتي وقبيلتي وعصباتي، مش خايفين من ربنا؟ فلوط عليه السلام في لحظة خوف قال هذا: لو أن لي بكم قوة أو آوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح وقال: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لكنه في الحقيقة لا يكاد يخطر ببال المرء في ساعة الشدة والبأس والخوف أسرع من غيره، مع أن المفروض أن يكون كذلك. كما قال هود عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. حتى أنتم لو رجعتوا لمين، مهما كانت قوة من تفرون إلي أو تهربون إلي، فأنا عندي من يأخذ بنواصي هذه القوة ويحركها كيف يشاء، إما بنفعي وإما لضري. كما بين لنا صلى الله عليه وسلم أن كل ما يجري في هذا العالم فهو بخلقه جل وعلا وقدره، فلا مهرب ولا نجاة مما خلق وقدر إلا إليه، من خلال قوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وفي حديث صهيب رضي الله عنه فيما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء السابقين قال: فقام إلى الصلاة، وكانوا من الأنبياء. يعني إذا دي سنة إيه؟ سنة نبوية متوارثة، مش ابتدعها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنشأها ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده هي سنة متوارثة. وكانوا إذا فزعوا، يعني أصابهم الفزع أو الخوف، فزعوا إلى الصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. فبين لنا صلى الله عليه وسلم بالفعل أن الفرار إلى الله بالتلبس بطاعته وصدق التوجه إليه والدعاء والتضرع والخشوع له والاستسلام لدينه وشرعه والإخلاص في عبادته والاعتماد عليه، وذلك كله موجود على أكمله في الصلاة التي هي عمود الدين ومظهر كماله. واستعينوا بالصبر والصلاة. جعلنا الله والمسلمين من الفارين إليه والمقبولين لديه، آمين آمين. بمناسبة قوله تعالى: ففروا إلى الله، وهذا في الحقيقة يعني قليل من كثير كان ممكن أن يقال في هذه الكلمات المحدودة، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى عقد لها بابا كاملا في مدارج السالكين، منزلة الفرار إلى الله عز وجل. وما قيل لمحات مما تدل عليه هذه الكلمات. إذن القرآن جماع العلم، والخير كله في تدبره وتأمله ومعرفة المراد به. لهذا رأيت أن أشير إلى فضيلة تعلم القرآن الكريم. وكلنا يحفظ حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، علمه تلاوة ودراية ورعاية. الأول ضبط القراءة، لأن ضبط القراءة يؤدي إلى ضبط المعنى. قرأناه قراءة صحيحة استطعنا أن نصل إلى المعنى الصحيح، وصلنا إلى المعنى الصحيح ووفقنا الله تبارك وتعالى، استطعنا أن نترجم هذه المعاني النظرية إلى واقع عملي. وده حفظ الرعاية الذي نتكلم عنه، لأن الحفظ ثلاث أنواع: حفظ رواية، إن كن حفظ القرآن عن ظهر قلب وأنطلق فيك السهم، كما أحفظ الفاتحة أحفظ القرآن كله، ده حفظ اسم حفظ إيه؟ رواية، كأني بروي أو بقص على المستمعين. النوع الثاني حفظ دراية، أي معرفة بالمعاني والفوائد ونحو ذلك. الأهم هو النوع الثالث اللي هو حفظ الإيه؟ الرعاية، اللي هي رعاية الألفاظ ورعاية الأحكام والعمل بها على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف، الصف ده مكان كان موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأوي إليه فقراء الصحابة، كان بمثابة بيت الضيافة، من عنده فضل زاد كان يأتي ويضع أو يأتي به ويضع في هذا المكان، والصحابة الفقراء يرتادونه فيأخذون منه بحسب كفايته. إذن الكلام لمين؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف، الكلام لمين؟ لفقراء الصحابة. نعرفين الكعكة في يد اليتيم؟ عجبا. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ وهما واديان قريبان من المدينة على بعد 3 أميال أو ميلين، كان موضع السوق سوق الإبل، كان سوق الإبل في هذين المكانين. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، تسمية كوماء وهي ذات السنم العظيم، وهي من خيار أموال العرب. أيكم يحب أن يأتي أو يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم كسرقة أو غصب أو نحو ذلك ولا قطع رحم؟ فقلنا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، خصوصا هم إيه؟ فقراء. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كل آية أفضل من إيه؟ من ناقة. وقيل يحتمل أن يراد آيتين خير من ناقتين ومن أعدادهما من الإبل، كأنه خص النوق العظيمة بالذكر ثم أردف بعدها عدد آخر من الإيه؟ من الإبل. يبقى النوق شيء غير الإبل اللي هو ختم بها الحديث، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كان يقول آيتين خير من ناقتين وجملين، ثلاث خير من ثلاث وثلاث، وهكذا سواء هذا أو ذاك. فهذا في الحقيقة من باب التقريب، تقريب المعنى بضرب المثال لتنشيط الذهن للفهم والعمل. فمثل هذا مما يرغب فيه ويحرص عليه لننال هذه الأفضلية: خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أو هذا الكسب العظيم الذي هو أفضل من كسب الدنيا اللي نقدر نقول عليه بعيد المنال، لأن واحد فقير ما حلتوش حاجة هيروح يجيب نقطين في إيده ويسحقه ويرجع بإيه وما حاجة أصلا. لكن هذا أنت تستطيعه مهما كنت فقيرا أو غنيا، عظيما أو حقيرا، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، تستطيعه بأنك تذهب إلى المسجد تعلم آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع أو مئة بحسب ما يفتح الله عز وجل عليك. وفقنا الله وإياكم بما إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه.